السؤال يقول إنه إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه أو يصلي جماعة مع أصحابه الذين دخلوا معه؟ نقول يصلي جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا الذي أدرك التشهد لم يدرك ركعة، فلا يكون مدرك إلا جماعة. وإذا كان معه جماعة صلى من أول الصلاة أدرك جماعة، وأما ما أدركهم فصلوا. فهذا إذا لم يكن مع الإنسان جماعة فلا شك أن تقوله ولو في التشهد أحسن من كون يصلي وحده. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.